إليكم أيديهم

يحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله يا ربك أن ينزل علينا مائدة

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت وهو على كل شيء